هنا القاهرة، في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. عبقرية مصر مش بس في حضارتها العريقة اللي عمرها آلاف السنين، إنما كمان في حاضرها اللي بيشكل وبيرسم حضارة جديدة بتكمل حضارتها العظيمة، واللي بتجذب أنظار العالم كله النهاردة علشان يشوف الحضارتين القديمة والجديدة في امتزاج رائع بيتسجل في صفحة جديدة من التاريخ. النهاردة بنشوف وبنشهد على احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، واللي هنتكلم عنها بالتفصيل في سهرتنا مع ضيفنا الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش. أدع بلد الأقصر ورجالة زين الزين، والله ما نقصر ونسد في وقت الدين. الأقصر بلدنا خال رجالة على العال، كل شيء للأحمال مهما يقولوا فيه. أجدع بلد الأقصر ورجالة زين الزين، والله ما نقصر ونسد في وقت الدين. الأقصر بلدنا خال رجالة على العال، كل شيء للأحمال مهما يقولوا فيه. في الدنيا وأجمل مدن الصعيد، عشق الأجانب وعشقك في الوريد. مصحف حنطور بمزاد والمشرف أبو الحجاج، جوك للناس دعلان حبك في القلب. أجدع بلد الأقصر ورجالة زين الزين، والله ما نقصر ونسد في وقت الدين. الأقصر بلدنا خال رجالة عن العال، كل شيء للأحمال مهما يكون فيه. دكتور مصطفى، بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين، ومبروك الإنجاز الجديد اللي بيضاف لتاريخ وحضارة مصر. الله يبارك فيك يا فندم، ده إنجاز يعني ثقافي كبير مهم جدا جدا لمصر وللعالم أجمع. أكيد يا دكتور. دكتور، احتفالية طريق الكباش النهاردة هي نتاج عمل شاق جاد لسنوات طويلة، يعني عمره قد إيه وابتدى إزاي العمل ده؟ مبدئيا طريق المواكب الكبرى المعروف باسم طريق الكباش هو أحد أهم العناصر المعمارية في مدينة طيبة القديمة. هو محور رئيسي في شرق المدينة، بيربط معابد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا. إجمالي طول الطريق حوالي 2700 متر. بيبدأ من معابد الكرنك في نقطتين، النقطة الأولى الصرح العاشر بمعابد الكرنك، وبيتجه جنوبا لمسافة 300 متر إلى أن يصل لمعبد موت، والنقطة الثانية أمام معبد خنسو بمعبد الكرنك ويمتد لمسافة حوالي 200 متر. التماثيل اللي موجودة على الجزء الأول ده الطريق نفسه اللي احنا بنقول عليه طريق الكباش. أيوة تمام. ده الجزء الأول اللي احنا بنتكلم عليه ما بين الصرح العاشر لمعبد موت، بيرجع تاريخه لعصر الملك توت عنخ آمون. وده التماثيل اللي فيه بتبقى تماثيل ضخمة، قواعد كبيرة بتاخد شكل جسم الأسد ورأس الكبش. تمام، اسمحلي دكتور، أنا أسفل المقطعة بس يعني بستوضح حاجات من حضرتك. يعني هو الطريق مش طريق واحد، مش ما تعملش على مرة واحدة، اتعمل على أكتر من مرحلة. بالفعل هو يمكن اتعمل على أكثر من مرحلة، امتد العمل به لفترة زمنية تصل إلى 1000 عام. 1000 عام تقريبا كده، لأن احنا مثلا بنتكلم اهو من بداية مثلا توت عنخ آمون، وإن كان في إشارات أثرية في بعض النقوش وبعض المناظر بتشير إن هو كمان قبل توت عنخ آمون من خلال فترة حكم الملكة حتشبسوت اللي ذكرت على جدران المقصورة الحمراء الكوارتزيت الخاصة بها اللي عملتها في معبد الكرنك، وقالت إن هي أنشأت طريق معبد من معابد الكرنك إلى معبد الأقصر، وأقامت على جانبه 6 استراحات للزوارق المقدسة على طول الطريق. فبالتالي في إشارات كبيرة كمان قبل توت عنخ آمون. نرجع بعد كده للأشكال التماثيل اللي عندنا، ونقول إن هو في أمام معبد خنسو في اللي هو الجزء الثاني من الطريق، وده بياخد شكل الكبش الكامل، اسم كبش وراس كبش، وده بيرجع لعصر الملك أمنحتب الثالث، ولو إن مش هو اللي أقامه في هذا المكان، لأن التماثيل دي كانت مقامة أمام أحد المعابد الأخرى غالبا في المعبد الجنائزي الملك أمنحتب الثالث في البر الغربي. وقام كبير الكهنة حريحور في الأسرة 21 بإحضار هذه التماثيل من البر الغربي ووضعها أمام معبد خنسو في ذلك المكان. الجزء الثالث بيربط بقى معبد موت، وبيتجه في الأول اتجاه الغرب اتجاه النيل، ثم بينكسر باتجاه الجنوب لمسافة حوالي 2000 متر. فإجمالي أطواله هنا بقت 200 متر و2000 متر و2000 متر يبقى 2200 متر. دي بناهم الملك نختنبو الأول رأس ملوك الأسرة 30. دي كلها تماثيل بتاخد شكل جسم أسد ورأس آدمي بتحمل ملامح الملك نختنبو الأول. يعني احنا عندنا 3 أشكال من التماثيل فعلا، وقام الملوك الرئيسيين بوضعهم في هذا المكان، وما اقتصروش على كده كمان، ده في ملوك تاني أضافت بعض النقوش وبعض المناظر أو النقوش اللي موجودة على القواعد، زي الملك آي، الملك حور محب، الملك رمسيس الثالث. كمان حصل إضافات في الطريق خلال العصر الروماني من وجود معاصر للنبيذ في حالة جيدة جدا جدا من الحفظ، بتوضح عملية وضع العنب ثم عصره وتصفيته وتخزينه، لأن طبعا النبيذ ده أحد المظاهر المرتبطة بالاحتفالات الكبرى عند مصر القديم. وجدنا أيضا مقياس للنيل بشكل جميل جدا جدا موجود على الطريق، لأن طبعا معروف أن الفيضانات ومنسوب النيل بيرتبط ارتباط وثيق بالاحتفالات الخاصة بالمصر القديم. وجدنا أيضا مناطق صناعية كثيرة جدا على طول الطريق بتوضح صناعة الفخار، صناعة التمائم والحلي، دي كلها حاجات بتوضح النشاط الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والديني لأهالي طيبة عبر العصور، بدءا من عصر الدولة الحديثة الأسرة 18 وصولا إلى العصر اليوناني الروماني. دي كلها حاجات بتخلي طريق المواكب الكبرى واحد من أهم المواقع الأثرية في مصر على الإطلاق، مش بس ان هي مجرد بتحول الاقصر الى اكبر متحف مفتوح من خلال ربط معبد الكرنك بمعبد الاقصر، ولكن ايضا هو سجل كامل لكل الانشطه اللي خاصه في طيبه عبر العصور. الاقصر بلدنا بلد سواح، فيها الاجانب بتتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا. على أرضها المحضر يا اسطى، بالمبسوطين آخر بسطة، على أرضها المحضر يا اسطى، بالمبسوطين آخر بسطة، ولد في بينا أجمل مدينة، ولد في بينا أجمل مدينة، مش برضو منها يعني من وسطة يا دكتور، يعني نقدر نقول ان هو بدا يعني من الاسره الكام تقريبا؟ هذا قضيه قعد 1000 سنه، يعني نقول بدايته من الاسره الكام مثلا لغايه ما انتهى الانتهاء، يعني تم الانتهاء منه طريق الكباش، الاسره الكام؟ ابتدى في الاسره 18 وانتهى في الاسره 30 وحصل اضافات كمان بعد كده، مباني ملحقه بالطريق، معاصر النبيذ ومكتبه النيل والحاجات دي، دي في بعضها طبعا لغايه العصر الروماني القرن الثالث والرابع الميلادي، كمان كان فيها حتى اضافات في ذلك الوقت. جميل. طيب دكتور، حضرتك كمان قلت ان يعني ذكر للملكه حتشبسوت ان كان هناك استراحات لزوارق المقدسه، النيل كان بيصل لهذا الطريق، كان يعني بيبقى ليه مرسى او موجود للزوارق بقرب الطريق ده او جنبه كده على طول؟ يمكن هقول لحضرتك معلومه في كتير مثلا ما يعرفهاش، ان هي طبعا فكره الزوارق نفسها دي كانت مرتبطه بصفه عامه بالالهه المصريه القديمه، نظرا لان هو بيبقى الزورق ليه رمزيه كبيره جدا، بغض النظر ان نهر النيل كان هو وسيله المواصلات الرئيسيه في ذلك الوقت، فكانت المواكب بتطلع عبر نهر النيل، ولكن ايضا شكل الزورق او المركب ليه قدسيه خاصه في الديانه المصريه القديمه. ولكن فيما يخص طريق المواكب الكبرى، ان الملكه حتشبسوت لما احنا لغايه دلوقتي لم نعثر على اجزاء من الطريق الفعلي بتاعها. السبب في كده حركه نهر النيل، لان نهر النيل ذات نفسه غير المسار بتاعه عبر العصور من الشرق باتجاه الغرب، كل شويه كان بينحسر باتجاه الغرب وغير مجراه، ده في حد ذاته وضح لنا ان الطيبه نفسها تغيرت عبر العصور، واحنا اثبتنا ده من خلال الحفائر اللي تمت في طريق المواكب الكبرى، اثبتت تغير حركه النيل عبر العصور، فبالتالي من المتوقع ان احنا ممكن نجد طريق اخر اللي هو عملته الملكه حتشبسوت ده الى الشرق قليلا من الطريق الحالي اللي هو خاص بالملك نختنبو الاول، ان هو بمنتهى البساطه الطريق الخاص بالملك نختنبو الاول اللي موجود دلوقتي كان جزء من نهر النيل خلال فتره حكم الملكه حتشبسوت. فبالتالي دي كانت حاجه مهمه جدا جدا وجدناها من خلال نتائج اعمال الحفائر، وان كان طبعا فكره الموالي اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي فكره مهمه جدا، لان هو معبد الكرنك ليه مينا على النيل، معبد الاقصر نفس النظام، اغلب المعابد في طيبه القديمه كانت مرتبطه بمواني على نهر النيل ومراسي علشان تمكن المراكب والزوارق من الرسو امام مداخل هذه المعابد. يعني كانت اقرب لنيل منها دلوقتي، هو هي على يعني بنشوفها لما بنروح الاقصر او بنيجي الاقصر بيبقى على الضفه الثانيه دايما من النيل، بيبقى الناحيه الثانيه، لكن هي كانت اقرب من بالفعل هي كانت اقرب الى المعابد الحاليه منها من وقتنا هذا. الكباش مرتبط بالأعياد المصرية القديمة والاحتفاليات وحتى اسمه طريق المواكب الكبرى. إيه يا فندم إيه المواكب الكبرى؟ إيه الاحتفال اللي كان مرتبط بالطريق ده؟ الطريق طبعا هو احنا اطلقنا عليه طريق المواكب الكبرى نظرا لان دي هي تعتبر التسميه هنقدر نقول عليها الادق الى حد كبير. لان كلمه تسميه طريق الكباش يعني مش كل الطريق عليه تماثيل كباش، في حاجات على شكل تماثيل ابو الهول وما الى ذلك. لكن الغرض الاساسي الذي انشئ من اجله الطريق هو طريق هو المواكب الكبرى التي كانت تمر على هذا الطريق. المواكب دي كانت هي ما هي إلا الاحتفالات أو الأعياد التي كان يقوم المصري القديم بالاحتفال بها في خلال عصر الدولة الحديثة على يعني سبيل المثال. لعل أهم هذه الأعياد على الإطلاق هو عيد الأوبت. عيد الأوبت ده أحد الأعياد اللي كان بيحتفل بها المصري القديم في مدينة طيبة، والتي تمثل ذكرى زواج المعبود أمون مع المعبودة أمونت، وبتشهد مظاهر الاحتفال خروج الزوارق المقدسة الخاصة بثالوث طيبة المقدس أمون وموت وخنسو من معابد الكرنك محمولين على أكتاف الكهنة، وبيخرجوا في موكب مهيب بيتجه جنوبا إلى أن يصل إلى معابد أو معبد الأقصر. بيصاحب الموكب ده حاجات احتفالات كبيرة جدا تمثل زي مرشات عسكرية يقوم بها الجنود وهم حاملين للأسلحة والرماح والدروع، هناك أيضا من يحملون الزهور والنباتات، يصاحب ذلك أيضا الكثير من الراقصين والراقصات على الأنغام الموسيقى مثل عازف الهارب وقارع الطبول والضربات على الصنوج. دي كلها كانت مظاهر احتفالية جميلة جدا، رأينا كل تفاصيلها على جدران معبد الأقصر اللي بتحكي كل تفاصيل عيد الأوبت. وكان بينظم إما عن طريق نهر النيل أو عن طريق المواكب الكبرى. فبالتالي يعتبر عيد الأوبت هو واحد من أبرز الأعياد اللي تم الاحتفال بها جنبا إلى جنب مع بعض الأعياد الأخرى الخاصة بالمعبود خنسو، أحيانا عيد الوادي السعيد أحيانا أخرى. هناك يعني في كثير من المواكب التي كان يتم الاحتفال بها، وإن كان أبرزها على الإطلاق هو عيد الأوبت. هو دكتور ملاحظ أن أعياد المصري القديم أو حياة المصري القديم أجدادنا كلها بهجة، يعني احتفالياته فيها روح مبهجة وجميلة، وبيحب الاحتفال بيحب الفرحة، ويمكن إحنا كمصريين فينا الحتة دي لحد النهاردة. فعلا هو يمكن كلام حضرتك مهم جدا جدا، لأن إحنا بيتهمونا ظلما إن إحنا يعني بيتهموا الحضارة المصرية القديمة ظلما إن هي حضارة جنائزية لوجود الأهرامات اللي هي المقابر. المصري القديم بيهتم بالمقابر وبينشئها على حساب الحياة الدينية بتاعته، لكن الكلام ده مش مظبوط تماما. بالعكس، زي ما المصري القديم اعتقد في البعث والخلود في العالم الآخر، اعتقد أيضا أن الحياة بتاعته دي حياة جميلة جدا، وكانت مليئة بالاحتفالات والبهجة. يعني يكفي أن أنا أقول لك مثالين على ذلك. المثال الأول أن هو عيد الأوبت لما كان بيحتفل بيه كان بيأخذ حوالي من 11 ل 25 يوم احتفالات. طبعا بتعم مدينة الأقصر كلها احتفالات جميلة ومبهرة على طول الفترة دي كلها. يمكن الاحتفالات دي كانت حاجات مهمة جدا. المثال الثاني اللي عايز أقول لحضرتك عليه بما فيها المناظر اللي المصري القديم صورها على المقابر بتاعته، هو لما تخيل الجنة في العالم الآخر إن هو مثلا بعد ما البعث والحساب ويبعث مرة أخرى، اعتقد في الجنة كان شكلها إزاي. فتخيلي هو صور حياته اللي كان بيعيشها في مصر على اعتبار إن هي الجنة بما فيها من أنهار زي نهر النيل، المزروعات اللي هو كان بيزرعها فعلا على أرض مصر، الاحتفالات والمآدب وحفلات اللي هي السمر التي كان يقيمها بصفة مستمرة في فترات حياته العادية حتى بغض النظر عن الاحتفالات. كل دي رآها المصري القديم كمظهر من مظاهر الجنة اللي هو المفروض بيتمنى أنه في العالم الآخر يعيشها. يعني كما لو كان شايف مصر نفسها هي الجنة. هو ده فعلا، يعني ده أكيد واحد عايش ومبسوط وفرحان باللي هو بيعمله، هو مش هيعوز أكتر من إن هو يلاقي نفس الحياة بتاعته دي بتتكرر مرة ثانية في العالم الآخر. فبالتالي فكرة إن الحضارة المصرية دي حضارة جنائزية أو حضارة بتفكر بس في الموت أو بعد الموت دي مقولة خاطئة جدا. لكن بالعكس الشعب المصري القديم شعب مبهج، ويمكن حتى دي زي ما حضرتك بتقولي دي احنا حاجة تورثناها من المصري القديم. يعني الشعب المصري معروف طبعا بخفة الطباع والسرور والبهجة حتى وقتنا هذا يعني. وده اللي احنا بنحاول نحيي النهاردة باحتفالية زي احتفالية الليلة اللي هي افتتاح طريق الكباش. ده فعلا ان هو دي يمكن الاحتفالية دي هتكون يمكن خير سفير لمصر على مستوى العالم لإبراز الحضارة المصرية القديمة والحديثة على حد سواء. مشروع إعادة إحياء طريق الكباش كان بأيدي مصرية خالصة، صحيح؟ ده فعلا ده هو أنا عايز أقول لحضرتك إن بداية الكشف عن الطريق كان بداية من عام 1949 واستمر العمل على فترات متواترة كلها بأيدي مصرية خالصة، سواء إذا كان المشرفين على العمل القائمين الأثريين القائمين على العمل، العمال، المهندسين، المرممين، كل ده احنا بنفخر ان ده واحد من المواقع الأثرية اللي تم الكشف عنه بالكامل من خلال ايادي مصرية خالصة بنسبة 100%. ففعلا ده واحد من مظاهر الفخر فعلا اللي احنا بنفخر بها على حياتنا الحالية، ان هو طريق المواكب الكبرى ده تم بايدي مصرية خالصة. طب دكتور، يعني إعادة احياء الطريق بقى وعشان نوصل للاحتفالية اللي وصلنا لها النهاردة اخد وقت قد ايه؟ 72 سنة طبعا ده كان سنوات من كتيرة جدا، من 49 من سنة 49 بداية الكشف عن الطريق. أيوة. ويمكن طبعا يعني لا نغفل مجهودات الذين سبقونا في هذا المجال، يعني بدءا من دكتور محمد زكريا غنيم أول من اكتشف التماثيل الموجودة في الطريق عند معبد الأقصر، اكتشف حوالي 8 تماثيل في الفترة من سنة 49 إلى سنة 51. أعقبه في ذلك الدكتور محمد عبد القادر اللي اكتشف حوالي يمكن 17 تمثال من الفترة من 58 إلى سنة 1961. تلاه في ذلك الدكتور محمود عبد الرازق من سنة 61 إلى سنة 1964 باكتشاف أكثر من 55 تمثال، دي كلها كانت أمام معبد الأقصر. بعد فترة توقف من سنة 84 لغاية سنة 2000 قام الدكتور محمد الصغير بالكشف عن أجزاء على طول الطريق، يعني إلى حد كبير عند معبد الكرنك، اكتشف البداية الشمالية أو البداية الرئيسية لطريق المواكب الكبرى، وقام بأعمال الحفار على طول الطريق في بعض الأجزاء، وبالتالي هو أول من قام بتحديد المسار الرئيسي أو الفعلي الموجود على الأرض الواقع ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر. وبعد ذلك تلا الدكتور منصور بريك خلال فترة من 2005 حتى 2011 بمعاونة كبيرة من السيد اللواء الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر في ذلك الوقت، وكان من المفترض أن هو يتم افتتاح الطريق في شهر مارس سنة 2011، ولكن لظروف قيام الثورة طبعا توقفت الأعمال ولم يتم الانتهاء من المشروع. والآن وبعد توقف فترة طويلة في شهر سبتمبر 2017 حتى وقتنا هذا، وبتوجيهات من فخامة السيد الرئيس بضرورة إعادة العمل في مشروع طريق المواكب الكبرى، الحمد لله احنا وصلنا لنقطة يعني اللحظة التاريخية ان هو يتم الكشف الكامل عن الطريق من خلال اعمال الحفائر اللي كانت تمت في المناطق المتعارضة تحت شارع المطحن، خلف كنيسة السيدة العذراء والكنيسة الإنجيلية، الأرض المتخمة لنجع أبو عصبة، الحاجات دي كلها كانت موجودة تحت الرديم وتم الكشف عنها، ليتم الكشف لأول مرة منذ أكثر من 2000 سنة على الطريق اللي بيربط ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر. فبالتالي دي كانت لحظة تاريخية أنا في بداية عملي سنة 1998 في الطريق، أنا كنت أعتقد أن الطريق ده سيتم افتتاحه مثلا في عهد أولادي أو أحفادي، ولكن يعني الحمد لله أن المعجزة الحقيقية حدثت أن هي شهدت على الافتتاح. حضرتك شهدت الافتتاح طبعا، حاجة جميلة جدا جدا، وفعلا الواحد بيشعر بالفخر أن هو الحمد لله كان ليه دور في مثل هذا المشروع الضخم اللي بتوليه الدولة كل اهتمام. أكيد. دكتور مصطفى، هل تم إعادة الكشف عن الكباش فقط ولا كان في كباش تم إضافتها؟ يعني يحتاج أن يضاف كباش كانت مش موجودة في مكانها؟ هو طبعا التماثيل وأجزاء الطريق كلها كان يمكن عانت من فترات كتيرة جدا أو عوامل كتير جدا، منها عوامل طبيعية وعوامل بشرية أثرت على حالة التماثيل وعلى حالة الطريق بشكل كبير، ولكن من خلال أعمال الحفائر احنا صادفنا ان احنا طبعا وجدنا تماثيل كاملة في أماكنها، خصوصا الجزء المرتبط القريب من معبد الأقصر. وجدنا الكثير من التماثيل الموجودة ولكن ساقطة بجوار بعض القواعد بتاعتها، احنا طبعا بنقوم بترميمها ورفعها وتركيبها. وجدنا الكثير من الأحجار الخاصة بأجزاء من التماثيل دي بنقوم بتجميعها زي لعبة البازل كده وتجميع القطع مع بعض، وبنعيد ترميمها مرة تانية وتثبيتها في أماكنها. مش معنى افتتاح الطريق أن إذن خلاص كده مفيش أعمال حفار تاني، بالعكس يمكن أعمال الحفار هتفضل مستمرة لعشرات السنين. يعني أنا يكفي أقول لحضرتك أن احنا في خلال الشهرين اللي فاتوا بس وجدنا أكثر من 10 تماثيل كاملين موجودين تحت الرديم بأجزاء مثلا متكسرة، احنا بنعيد ترميمهم وتقويتهم وتجميعهم مرة أخرى، وفي القريب العاجل يتم تركيبهم على قواعدهم. أعمال الحفائر برضو هتكمل، وإن شاء الله برضو هنجد المزيد والمزيد من التماثيل. بالنسبة لاستكمال طبعا احنا بنقوم بتركيب الآثار الأصلية فقط، وحتى نسبة الاستكمال بتكون نسبة محددة معروفة طبقا للاتفاقيات التي تحكم هذا النوع من الأعمال في المواقع التراث العالمي، اللي طبعا مصر تعتبر واحدة من رائدات العمل في المجال الثقافي على مستوى العالم، واللي هو يمكن من خلال إنقاذ آثار النوبة قامت اتفاقية اليونسكو اللي هي طبعا بتوضح كيفية التعامل مع الآثار واستكمال الآثار. كل ده احنا طبعا رعيناه بشكل مهم جدا خلال أعمال الترميم والحفائر التي كنا بنجريها في أعمال طريق المواكب الكبرى علشان تبقى طبعا تحافظ على القيمة الأثرية والقيمة التاريخية والاستثنائية العالمية، لأن موقع طيبة هو أحد مواقع التراث العالمي المسجلة على قائمة اليونسكو، وبالتالي التعامل فيها لازم يكون بكل الأساليب والقواعد التي تحكمها طرق التعامل مع الأثر في هذا المجال. ابوي حجازي ما يذبح فدوى علمين وجينا الأقصر يا ناس رجال ونساء على المينا وجينا الأقصر يا ناس رجال ونساء رجال ونساء على المينا لقينا الأقصر أصول الثقافة العربية سوريا بلدنا وفكرك تعرف أقول هاربي قبل وانتظرنا واسمك الأمير يا بلدي يا بلد الحضارة يا بلدي يا بلدي سوريا الأقصر لوحدها فيها تلت آثار العالم يعني، يمكن وفي مشروع وخطة إنها تكون يعني أكبر متحف آثار مفتوح يعني في العالم. إيه الخطوات لده أو إيه اللي بيتم في ده؟ هو يمكن افتتاح الطريق ويربط بربط معابد الكرنك بمعبد الأقصر ده في حد ذاته هو بيحول الأقصر لواحدة من أكبر المتاحف المفتوحة في العالم. يعني لن نتخيل إن ممكن الزائر يمشي مسافة لن تقل عن 4 كيلومتر لو احنا اضفنا طبعا المشي جوه معابد الكرنك ومعبد الاقصر والطريق كله، بالاضافة كمان لده من ناحية البر الشرقي في الاقصر. هناك ايضا البر الغربي بالمساحة الشاسعة بتاعته دي كلها منطقة تراث عالمي في وادي الملوك والملكات ومدينة هابو والدير البحري والرمسيوم ومقابر النبلاء، دي كلها بتحول الاقصر لواحد من أكبر المتاحف الأثرية المفتوحة على مستوى العالم بشكل فعلي وواقعي. طبعا ده كله ليه مردود ثقافي وأثري وسياحي كبير جدا، الدولة يعني بتعمل عليه. هناك طبعا يعني عايز أقول لحضرتك أن حتى الاحتفالية نفسها تحت شعار الأقصر في ثوبها الجديد، يعني احنا مش بنتكلم برضو على مجرد ان احنا بنطور الاثار وبس، لا ده في منظومه تطوير كبيره جدا للأقصر المدينه الحطيبه او اطلال طيبه القديمه اللي هي تمثل الاثار اللي موجوده المنتشره فيها. فكره هي يمكن تلت اثار العالم هي مش هقدر نحصرها في عدد او في كميه معينه، ولكن الأقصر تتفرد بانها هي المكان الذي يتجمع فيه عدد كبير جدا من الاثار العظيمة بشكل كبير جدا. يعني مجرد أصغر أثر عندنا في الأقصر لو كان موجود بمفرده في أحد المدن الأخرى لكانت هذه المدن يعني تحولت إلى أسماء عالمية، فما بالك الأقصر يمكن سر عظمتها في كده. معابد الكرنك ومساحتها الضخمة أكثر من 260 فدان، معبد الأقصر بجماله وشموخ الأعمدة الخاصة به والمسلة الموجودة به، مقابر وادي الملوك وما فيها من روعة وجمال مقبرة الملكة نفرتاري في البلد الغربي كأنها المصر القديم قام بالانتهاء من العمل فيها بالأمس. صحيح. الجوهرة الخاصة بدرة المعابد، معبد الملكة حتشبسوت في الدير البحري، والطراز الفريد لهذا المعبد، صح. دي كلها يمكن عناصر مهمة جدا جدا تواجدت في مكان واحد بشكل مكثف وزاخر، فهو فعلا كنز موسر بيجتذب لأنظار العالم كله باهتمام كبير جدا. صحيح صحيح يا دكتور. فكرة الاحتفالية دكتور جات منين؟ فكرة الاحتفالية جات من إعادة إحياء عيد الأوبت اللي هو أحد الأعياد المصرية المقدسة طبعا اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وطبعا بتوضح الحاجات الجميلة الاحتفالات اللي كان بيقيمها المصري القديم من معابد الكرنك إلى معبد الأقصر، حاجات يمكن الأعياد دي فيها شموخ، فيها عظمة، فيها رقي، فيها حتى يعني أشكال من الاحتفال الراقي اللي بيتميز به المصري القديم دونا عن أو بعض الشعوب الأخرى اللي كان ممكن احتفالاتها تكون تأخذ شكل آخر غير مناسب أو غير لائق. لا بالعكس، يمكن المصري القديم في احتفالاته وحياته كان بيوضح أن هو احتفالات كلها رقي وكلها شموخ، فبالتالي الاحتفالية كانت اعتمدت على هذا النسق من الاحتفالات واستعراض الحضارة ورقي الفكر المصري القديم. أكيد. طيب دكتور، عدد المشاركين في هذه الاحتفالية؟ والله هو عدد كبير، يعني ممكن قد يتجاوز حوالي 2000 مشارك يمكن في التجهيزات وفي الاستعراضات وما إلى ذلك، بعدد كبير جدا. دول هم يمكن اللي ظاهرين، خلفهم آلاف مؤلفة أخرى في المشاركة في الاحتلاف من المنسقين وغيرهم، غير كتيبة العمل الضخمة جدا اللي كانت طبعا بتعمل في المواقع نفسها، فهو العدد كبير جدا جدا بتخصصات مختلفة، كلهم اشتغلوا في تناغم وحاجة كده منظومة جميلة جدا تعاونت لإخراج مثل هذا الحدث البديع. أكيد. آخر سؤال دكتور، موعد الاحتفال تم اختياره على أساس إيه؟ هو طبعا موعد الاحتفال يمكن اتبنى عليه اكثر من داعم او مقاوم، لو ان هو مثلا فكره الاحتفال باعاده احياء عيد الأوبت كان خلال بعد الانتهاء من موسم الحصاد عند المصري القديم، وده كان بيوازي الفتره من شهر اغسطس الى شهر نوفمبر من كل عام تقريبا. يعني دي نقطه. النقطه الثانيه ان في شهر نوفمبر تم اكتشاف واحدة من أعظم الآثار اللي موجودة في الأقصر، وهي مقبرة الملك توت عنخ آمون التي عثرنا فيها على كنوز تخطف الأبصار وتخطف الألباب، لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم، والتي كمان أيضا توافق العيد القومي لمحافظة الأقصر. كل هذه الأحداث جعلت يمكن من شهر نوفمبر هو الشهر المناسب، طبعا جنب إلى جنب مع الجو الجميل جدا جدا المعتدل للأقصر في مثل هذا الوقت من العام. فبالتالي دي كلها يمكن أحداث أو يعني نقاط مهمة شاركت في أن يتم اختيار شهر نوفمبر للاحتفال بافتتاح طريق المواكب الكبرى. ويعني جميل، احتفال جميل، ودايما مصر في المقدمة، ودايما بنشوفها في أبهى صورة وأجمل صورة. دكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، حضرتك شرفتني، وألف مبروك الإنجاز الجديد اللي بينضم للإنجازات المصرية. الله يبارك في حضرتك، ودايما كده مصر في رقي وتقدم وازدهار، وتهنئتي لكل المصريين في مصر وخارجها بهذا الإنجاز الكبير الرائع الذي ينظر إليه العالم بكل فخر وكبرياء. شكرا يا دكتور، ألف شكر. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أنا اللي لعمري يمكلي ولا ملي، أنا اللي بوش زمني وقف ولا تهزي، أنا الفكرة اللي عايشة اسمي، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان حضارة عمرها مكتوب، تاريخ عمره وعمره